إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة من كتاب الكافي للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. الزكاة لغة من زكى يزكو إذا نما أو تطهر. زكاة يعني طهر، رجل زكي يعني طاهر. يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم. وعلى الصلاح يقال رجل زكي، يقال على النماء وعلى الصلاح رجل زكي يعني صالح، أي زائد الخير من قوم أزكياء. وزكى القاضي الشهود إذا بين زيادتهم في الخير. وسمي المال المخرج زكاة. زكى القاضي الشهود يعني زكاهم بعكس فسقهم، يعني أنهم عدول يعني. سمي المال المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. وأصل التسمية قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني تزيدهم بها في أمور معنوية وأمور حسية. الأمر الحسي من الزكاة أنه ينقص المال، أنه يخرج 2.5% ده إنقاص للمال. لو مر عليه الأزمان ورا زمن ورا زمن، لو مر عليه 40 سنة ما بقاش حاجة في المال. إنما المعنوي الحقيقة حقيقته المعنوية أن الله عز وجل يوضع فيه البركة، أن يقلل نفقة هذا المال، يقلل من نفقة هذا المال. ربما الإنسان يكون له رزق كبير ونفقته كبيرة، مرض، احتاج المال لشيء ضروري، كل ديت من النفقات. الله عز وجل يحمي المال المزكى من هذه النفقات بحيث أنه يبقى زائدا، يبقى في الحقيقة أنه زائد. الحس أنه هو نقص بالمقارنة إلى بقائه، والمعنوي أنه هو زاد بالمقارنة إلى الإنفاق بالإنفاق منه. يعني كان المفروض ينفق منه 1000 جنيه، فلما الإنسان زكاه أنفق منه 100 جنيه. دي بركة، أنت مش عارف القدر. فمعناها وتزكيهم بها يعني تطهر نفوسهم. وقيل أنها تطهر مؤديها من الإثم وتنمي أجره. ولا مانع أن يكون الاثنين، زكاة للمال، نماء للمال، وطهارة لصاحب المال. وهي شرعا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، لها شروط سيأتي في المسائل. ما واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة؟ مال مخصوص يعني مش ليس في كل الأموال زكاة، بقي بعض الأموال في لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، كالصلاة والزكاة والحج وشهادة أن لا إله إلا الله وصيام رمضان. والزكاة أحد مباني الإسلام الخمسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وتجب على الفور، هو هنا بيأتي مسألة تجب على الفور، دي مسألة مهمة. يعني الزكاة واجب على الإنسان أن يؤديها فورا. كلمة فورا دي آخر وقتها إمتى؟ عند حلول الحول، ده آخر الوقت وليس أول الوقت. كثير من الناس يفهم أن أداء الزكاة يبدأ عند انتهاء الحول، وده فهم خطأ. المفروض الزكاة بتنتهي عند بداية الحول، يعني إذا حال عليه الحول وجب الزكاة، وجب أداء الانتهاء من الزكاة، مش وجب ابتداء الزكاة. بيمر السنة وبعد كده يبدأ يفكر في الزكاة دي بتاعت السنة اللي فاتت يؤديها، لا ده خطأ كده، مؤخر للزكاة. إنما الزكاة آخر وقتها هو رأس الحول. واحد امتلك النصاب يوم 1/1 المفروض ينتهي من اعطاء الزكاه يوم 1/1 العام الايه اللي بعده. ده معنى كده ان عند الحول عند انتهاء الحول كالصلاه، نهايه وقت الصلاه صلاه الظهر العصر، مش بدايه الظهر ووقت العصر، نفس النظام، وهي تجب على الفرض، فلا يجوز تاخيرها مع القدره على ادائها الا بعض استثناءات يجوز التاخير، سياتي في بابها ان شاء الله، انه يجوز اداء تاخير الزكاه في اوقات معينه وفي احوال معينه ستاتي ان شاء الله تعالى. هنا يعني مع القدره على ادائها، فرضنا واحد لا يستطيع اداء الزكاه، مسجون مثلا، ماله غير موجود، وغير ذلك من الامور التي ستاتي، لأنه حق يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به، فلم يجوز تأخيرها كالوديعة. المطالب بها الآن لا يجوز له تأخيرها، لازم يؤديها كالوديعة. وفي لفتة في الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. كلمة اللام هنا للفقراء، العلماء يقولوا لام التمليك، إنما الصدقات للفقراء يعني يمتلكها الفقراء. فالعلماء قالوا أن أول وقت الحول، أول ما بينتهي، تنتقل ملكية الزكاة من صاحب المال إلى الفقراء، وأصبح الآن دين على المزكي للفقير. فإذا المزكي لا يعطي للفقير زكاة، إنما يعطي له الدين الذي عليه، فأصبح الغني هو المدين للفقير، ولا يعطيه من عنده، ده يعطيه ماله، ما هو ده مال الفقير، انتقل وجوبا من حق من ملكية الغني إلى ملكية الفقير، فأصبح دين مرتبط برقبة الغني للفقير للفقراء. ولذلك جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للغني أن يعطي الزكاة للفقير غير مال. يعني مثلا فقير يحتاج شيء وأنا شايف أنه محتاج هذا الشيء، فأخذ زكاته أروح أشتري له هذا الشيء وأدهوله بدون إذنه، هذا لا يجوز، لأن في الحقيقة هذا مال الفقير، فأنا كده اشتريته من غير إذنه، كأنه واحد لي علي له دين وهو محتاج لغسالة، فرحت بديني بالدين اللي علي ده، رحت اشتريت بيه غسالة وقلت له اتفضل، هل يقبل هذا الأمر؟ لن يقبله، لأن هو عليك فلوس تدفع فلوس. فإذا المال لابد أن تؤدى مال، إلا في حالات معينة كالمصالح، مصالح الفقير، امرأة يتيمة عايزة تتجوز فأستأذنها، أقول لها لك عندي مال، هو ده دين علي ليكي، أجيب لك بإيه؟ تقول غسالة، تلاجة، وهي اللي تنقي، مش هروح أجيب لها أوحش حاجة في السوق عشان ده مال زكاة وأدهولها، لا، هي اللي تنقي بإرادتها بقيمة ما معي من زكاة، أقول أنا معي 1000 تشتري ب1000 وهكذا. لا مش لازم التمليك، الإذن، التوكيل في توكيل في الشراء، تمليك. ومن جحد وجوبها لجهله ومثله يجهله، كحديث العهد بالإسلام عرف ذلك ولم يحكم بكفره. واحد حديث عهد بالإسلام لما أسلم قلنا له في زكاة، قال لا مفيش، أنكر وجوبه، أقمنا عليه الحجة وجب عليه بقى في الحالة، في هذه الحالة ولم يكن كافرا قبل إقامة الحجة. وإن كان ممن لا يجهل مثله ذلك كفر. من يجهل مثله ذلك، لا يجهل مثله ذلك، يعني واحد عايش في بلاد المسلمين والناس كلها عارفة وهو واحد من الناس، فلما قلنا له وجوب الزكاة قال ما فيش حاجة اسمها زكاة. فبعض في بعض الطلعات بعض الناس التي تدعي هذا الكلام ان ما فيش حاجه اسمها صلاه ولا زكاه، هو الايمان ايمان القلب، طول ما انت موحد بالله خلاص، الصلاه والزكاه والحاجات كانت نصرانيه كده، الصلاه والزكاه والحاجات دي محبه بينك وبين ربنا، ما دام ربنا بيحبك ما يلزمش الحاجات، الحاجات دي اداء فرائض واجبه على بعض الناس، انما خلاص انت وصلت لربنا ما تاديش بقى الكلام ده، بلغ اليقين. مبلغ اليقين ده بيقولها اتنين، الصوفيه واللي مش عايزين يؤدوا زكاة، المنفلت من الدين أصلا، بعض الشباب يعني إيه لا يريد أداء الدين، يعتقد أن الدين هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، ولا يؤدي بقية الأدب. لو أنكرها يكفر، لو تركها تكاسلا يأثم. واحد لا يؤدي الزكاة ولكن بخلا، ده يأثم. أما لا يؤدي الزكاة إنكار، يقول لا دي مش من الدين، ده يكفر. وإن منعها وحكم بردته، لأن وجوب الزكاة معلوم ضرورة. كلمة معلوم ضرورة يعني معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة يعني كل مسلم يعلمه بضرورة الإسلام. فمن أنكرها كذب الله ورسوله. وإن منعها معتقدا وجوبها أخذها الإمام منه وعزره. هنا واحد، هنا وظيفة الإمام أن يأتي بالزكاة من المال، يأخذ الزكاة من المال. واحد عنده مال ولا يريد أداءها، الإمام أخذها منه ويعزر هذا الرجل. طريقة التعزير اختلف العلماء فيها ويذكرها. فإن قدر عليه دون ماله استتابه ثلاثا. إن قدر عليه دون ماله، ماسكه بس مش قادر يحصل على ماله، هيستتيبه ثلاث أيام. فإن تاب وأخرج وإلا قتل. يعني مانع الزكاة لو أصر على منع الزكاة يقتل. وأخذت من تركته، وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال قاتله الإمام. يعني عشان يظهر لك أن الفقهاء بيبالغوا كثيرا في الحفاظ على الهوية الإسلامية، أن أداء الزكاة والصلاة والحج والشعائر الظاهرة أمر ضروري لابد من إقامتها في بلاد المسلمين. فإن اتفق قوم على منعها قاتلهم الإمام، ثم الطائفة الممتنعة يقاتلهم الإمام، لأن هذا من ضرورات وجود الإسلام في بلاد. دلوقتي في بلاد الغرب زي مثلا سويسرا يعملوا قضايا ضد المسلمين لمنع الأذان بس، عشان صوت الأذان بيزعجهم، أما صوت جرس الكنيسة لا يزعجهم لأنه من الشيطان والشياطين لبساهم، فمش هتزعجهم الجرس، إنما يزعجهم الأذان. ففي البرلمان السويسري قام واحد اسمه دانيال ستريتش، كان عضو في البرلمان في محاربة الأذان في دولة سويسرا، وهو كان في أربع مآذن في الدولة دي، ونجح في منع الأذان في سويسرا. وبعدها نشوة النصر قرر أنه يستمر في الانتصار على الإسلام، والله عز وجل من حاربه الله عز وجل يرغمه ويذله. ولكن هذا الرجل حينما قرأ في القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام في قلبه، وبعدما دخل الإسلام في قلبه الآن يحارب إلى عودة الأذان مرة أخرى بسبب الحرية، وبيتلاعب بالقوانين. بس المقصود أن شعائر الإسلام الظاهرة ده أمر ضروري في وجود مسلمين، ولذلك العلماء قالوا إن لم يستطع إقامة شعائر الدين الظاهرة وجب عليه الهجرة في هذه البلاد. والعجب أن هذه البلاد تنادي بالحرية الدائمة ومع ذلك يضطهدون المسلمين في أقل حريتهم اللي هو الحرية الدينية. شعائر الإسلام الظاهرة دي الحرية الدينية، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، رواه البخاري، وتبعه الصحابة على ذلك. فكان إجماعا، حروب المرتدين مشهورة في كتب التاريخ ولها مواقف ويؤخذ منها أحكام فقهية كثيرة، إن قوم امتنعوا عن أداء الزكاة فقاتلهم أبو بكر الصديق، بغض النظر عن أن هؤلاء القوم كفار ولا لا، لأنه ربما يكونوا متأولين ولهم دليل، فاسمهم الطائفة الممتنعة، كفار أو غير كفار يقاتلوا، لأن دي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة التي لابد من فعلها. ووظيفة الإمام هو إقامة هذه الوظائف الظاهرة. وإن كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاته أخذت منه وعزر. واحد بقى كتم ماله قال أنا ماليش فلوس واتعرف بعد كده ليه مال، تؤخذ منه ويعزر. وفي جميع ذلك يأخذها الإمام من غير زيادة، بدليل أن العرب منعت الزكاة فلم ينقل أنه أخذ منهم زيادة. وقال أبو بكر يأخذ معها شطر ماله، المذهب على أنه لا يأخذ الزيادة، والراجح أن الإمام مخير بطريقة التعزير المناسب. هو المذهب بيقول ما يخدش الزيادة، يعزره الإمام بالسجن، بالحبس، بالجلد، بالتغريب، بأي شيء، بالتضييق عليه في المال، بأي شيء. أما بأخذ المال، شطر ماله، المذهب يمنع ذلك. ولكن الراجح الحديث، حديث في كل سائمة في كل 40 بنت لبون، ومن أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإن آخذوها وشطر ماله، نصف ماله عقابا لي، عزمة من عزمات ربنا. رواه أبو داود، وقال أحمد رضي الله عنه هو عندي صالح. هذا الدليل أخذ منه العلماء على جواز التعزير بالمال، وهو خلاف قول الأئمة الأربعة، ولكن رجح شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما أنه يجوز التعزير بالمال، إن الإمام يعمل غرامة، وورد ذلك في نصوص كثيرة من السنة أنه تؤخذ منه غرامة تعزيرا له. فالغرامة المناسبة للمال، النص النبي صلى الله عليه وسلم قال نصف ماله، فواحد لم يؤدي زكاته ومسكوا الإمام يأخذ منه الزكاة زائد نصف المال، هل نصف المال المزكى منه الذي منعه، أم نصف ماله كله؟ يعني عنده عمارات وأراضي ومال، يأخذ نصف المال بس، ولا نصف الأراضي والعمارات؟ ده أوجه الفقهاء ذكروها، والذي يترجع نصف ماله يعني نصف ماله كله، يعني يقسمه نصين عقابا لي. وهذا على ما يراه القاضي، ربما يرى القاضي جزء من المال وليس النصف، ولكن هو خيار من ضمن الخيارات التي يلجأ إليه القاضي للتعزير. والمقصود بتعزير المخطئ الردع، إن هو لا يفعل ذلك مرة أخرى، فحسب ما يراه القاضي في التعذير المناسب لهذا الرجل. ممكن يجلده ويحبسه ياخذ ماله. النبي صلى الله عليه وسلم اختار ان ياخذون شطر ماله. وهل يكفر من قاتل الامام على الزكاه؟ الطائفه الممتنعه ديت التي منعت الزكاه، هل يكفره ولا لا؟ مساله خطيره، فيها روايتان، احداهما يكفر قول الله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، دل هذا على أنه لا يكون أخانا في الدين إلا بأدائها. ولأن الصديق رضي الله عنه قال لمانع الزكاة لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ده ضعيف. الثانية لا يكفر، ده المذهب، مذهب الحنبلي أنه لا يكفر مانع الزكاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا عن قتالهم ابتداء، فيدل على أنهم لم يعتقدوا كفرهم ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على الأصل أنه لا يكفر. مسألة دي نستفيد منها بإيه؟ أن حكم مانع، حكم الطائفة الممتنعة على قولين، كافر ومش كافر، والمذهب على أنه لا يكفر. الطائفة الممتنعة، هل منع الزكاة فقط ولا منع الزكاة دي شيلها وحط أي باب من أبواب الشريعة؟ طائفة امتنعت عن أداء جزء من الشريعة، دي اسمها طائفة ممتنعة، يقاتلوا ولا يحكم بكفرهم، لأن الكفر عايز إقامة حجة، ربما يكون إيه هذا الأمر في شبهة عندهم. وعلى ذلك هذه المسألة خطيرة، انطلق منها جماعات التكفير كلها بتكفير من امتنع عن أداء واجب من واجبات الشريعة، يقول لك هذا لا يطبقون الشريعة، حكمهم إيه؟ طائفة ممتنعة، ننزلهم زي من امتنع عن أداء الزكاة، زي من امتنع عن إقامة الحدود، زي من امتنع عن أداء الزكاة، حكمهم إيه؟ هل يكفروا ولا لا يكفروا؟ المذهب الحنبلي أنهم لا يكفروا، على ذلك قول الجمهور لا يكفروا، إنما يقاتلون حتى يؤدوا الزكاة أو يؤدوا ما امتنعوا عنه. وهذا القتال لا يكون إلا بشروطه، صح؟ شروط القتال إيه؟ قدرة على التغيير، لأن ده إنكار منكر، قدرة على التغيير، وأن هذا المنكر لا يأتي بمنكر أكبر منه، وأن يكون فيه مصلحة وليس فيه مفسدة، أو المفسدة فيه المصلحة فيه أعظم من المفسدة، وغير ذلك من شروط إنكار المنكر. لو انطبقت شروط إنكار المنكر على هذه الطائفة يجوز لهم بهذا الأمر إن تيقنوا أو غلب على ظنهم تغيير هذا المنكر، إن تيقنوا أو غلب على ظنهم عدم التغيير فسقط من عليهم القتال. فهذا ملخص هذه المسألة، وهذه المسألة ضل فيها كثير من جماعات التكفير، وإحنا الآن نعاني من هذا الأمر، وكما الدول الإسلامية عانت منه منذ كثير، طوائف صغيرة غير قادرة على مواجهة الدول ومع ذلك تقتل وتروع الناس وتخيف الناس وغير ذلك من الأمور التي لا يأتي من ورائها مصلحة، إلا أن يأتي من ورائها مفاسد كبيرة من تجفيف منابع الدعوة وتضييق على المسلمين وانتشار الجهل في المناطق، هذه المناطق كان الكلام ده في الصعيد في السبعينات والثمانينات، انتشر الجهل في الصعيد انتشار واسع جدا بسبب غياب الدعوة هناك. بدأت في أوائل 2000 و2005 بدأت الدعوة تنتشر مرة أخرى في الصعيد، وبدأ العلم دلوقتي تجد مشايخ كبار في الصعيد لهم اسم ولهم ثقل ويدعون الله عز وجل بسبب انتشار الدعوة هناك. قبل ذلك لا تجد فيها لحية، وانتشار الصوفية وانتشار هذه الأمور التي انتشرت في هذه البلاد بسبب تكفيف المنابع الدعوة. فصل ولا تجب إلا بشروط أربعة. فصل هذا الفصل بقى شروط وجوب الزكاة. الأول الإسلام، فلا تجب على كافر أصلي ولا مرتد لأنها من فروع الإسلام، فلا تجب على كافر كالصيام. الثاني الحرية، فلا تجب على عبد لأن العبد مال، العبد نفسه مال فمش هتجب عليه، والعبد ملك لسيده، فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لأنه مالكه. جه السيد طلع 100,000 جنيه وداهم للعبد قال له دول بتوعك، هل العبد عليه زكاة في هذا المال؟ لا، لأن لما قال له دول بتوعك ما كانش في الحقيقة بتوعه، لأنه لو قال له هاتهم حاجبها. يبقى هذا التمليك ليس تمليكا محضا، لا ليس تمليكا. يبقى تمليك المال العبد في الحقيقة لا يملك، ليس له ملكية. وإن قلنا يملك فلا زكاة في المال لأن سيده لا يملك، وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة، بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم. هنا المسألة مسألة إيه دخلة شوي، هل العبد يملك ولا لا يملك؟ قولين. القول الأول أن العبد لا يملك، هو قاله الأول وريح نفسه، هو ده المذهب أن العبد لا يملك مهما ملكه سيده فهذا الملك غير حقيقي. المسألة الثانية، لو قلنا يملك المئة ألف اللي خذهم الفقير العبد، لو قلنا يملكهم هل عليه زكاة فيهم؟ المذهب يقول برضو ما عليهوش زكاة. لماذا؟ لأن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة، وأصل الزكاة قائمة على مواساة الغني. محتمل ده هو أصلا عبد ويريد أن يحرر نفسه ومش مش مش مستحمل يعني عشان نوجب عليه الزكاة، بدليل أنه لا يعتق عليه أحد من أقاربه إذا ملكه. الشرع الإسلامي شرع حنيف وشرع فيه من الملامح التي ليس في غيره مطلقا، ولم يخطر على بال أي شريعة من الشرائع هذه الأمور. الإنسان لو وجد أحد أقاربه عبيد واشتراهم، المسألة دي يسموها إيه؟ عتق عليه. عتق عليه يعني بمجرد ما دفع الفلوس واشتراه بقى حر. واحد راح السوق لأبوه قال أنا هشتريه عشان يبقى عبد عندي، يا ما زلني. هو بقى بالذكريات القديمة بتهج عليه بقى لما رأى أبوه يباع، قال ده أنا حوري له إيه. بمجرد ما اشترى أبوه بقى حر بدون قصد وبدون نية وبدون ما يعرف، حتى لو ما كانش يعرف الحكم اشتراه بقى حر، أبوه بقى حر خلاص. وبعدين راح لفقيه قال له لا يا حلو ده انت لما اشتريت أبوك بقى حر. طبعا هو هيندم لأنه عقل أبيه خسر ماله. فالفقه قال كده، قال اللي هيشتري أحد أقاربه أبوه أخوه أمه، ابنه، أحد أقاربه اللي هم من أبائه وأبنائه يعتق عليه. طب العبد لو وجد أبوه عبد فاشتراه بماله هيفضل عبد لأنه هو عبد أصلا. فهم خدوا المسألة دي وقال مدام هو ملكه أصلا لا يرتقي للعتق، هو أصلا حالته هو عايز يشتري عبد، فالعبد لو اشترى عبد لا يعتق عليه، فمن أجل ذلك لا تجب الزكاة على العبد لأن ملكه ضعيف، هيبقى عبدين هما الاثنين عبيد لسيده. فهو هنا بيقول فلا لا يحتم بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم، ولا تجب عليه نفقة قريبه، يعني أبوه لو فقير هو مش واجب عليه النفقة، ده النفقة واجبة على سيده. والزكاة إنما تجب بطريق المواساة، نفقة أقارب العبد لا تجب على العبد، تجب على سيدهم لو كانوا عبيد أو على الأحرار من أبنائهم. وجوب النفقة يعني برضو الشرع جعل أن النفقة واجبة من الغني على الفقير من الأقارب، بمعنى إن لو الأب فقير والابن غني وجبت النفقة، وجبت النفقة من الابن لأبيه، ولو كان الأب الابن غني والأخ فقير وليس للأخ وارث فوجب النفقة من الأخ لأخيه وهكذا. يبقى وجوب النفقة للأقارب دي مسألة لها باب أصلا في باب النفقات ترتيب معين كده، إن الشرع لم يترك أحد بدون نفقة، ده واجب على كذا وعلى كذا لصلة الأرحام. فلا تجب على مكاتب لأنه عبد. طب المكاتب بقى، المكاتب من هو المكاتب؟ العبد الذي اشترى نفسه بالتقسيط يسمى عبد، راح لسيده قال له أنا هشتري نفسي، قال له بكام؟ بعشر تلاف كل شهر جيب لي ألف. وبعد كده العبد ده، هذا العبد يسمى مكاتب، مكاتب اسم مفعول مش مكاتب، المكاتب هو السيد والمكاتب هو العبد، لأن عقد بين مكاتب ومكاتب وعقد الكتاب. هذا المكاتب العبد طول ما هو بيجمع المال لسه عبد، يتحرر بعد دفع آخر قسط عليه، مش احنا البيع بالتقسيط عندنا بيملكها من مجرد دفع أول قسط، لا، هذا النوع من الشراء بيمتلك نفسه بعد دفع آخر قسط، إنما في فترة الأداء هو حر، حر بمعنى أن سيده ليس له كلام عليه، يقول له أنت حر روح اشتغل بأي شغلة أنت عايزها وفي النهاية اعطني مالي. فهذا العقد يسمى عقد كتابة. فهل هذا المكاتب عليه مال؟ لا، لأنه ما زال عبدا في فترة الأداء، لأنه ممكن ما لا يستطيع أداء المال فيرجع عبد تاني، يعني لو عدى العشر شهور من غير ما يدفع المال هيرجع عبد تاني للسيد. فبيقول فلا تجب على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام لما ذكرنا، فإن عتق وبقي في يده نصابا استقبل به حولا. العبد هذا العبد بقى عتق يعني اعتقه عبد سيده، فلما عتق العبد أصبح حر من الآن وماله في يده، الرجل اداله 100,000 جنيه وقال له بقى ايه دول بتوع، عدى سنة ومع 100,000 مش هيأدي زكاتها، بعد السنة حرره قال له انت حر عتق، اصبحت 100,000 دلوقتي ملكه حقيقي، ما ينفعش يرجع بقى في كلامه في الحالة دي. ففي هذه الحالة يستقبل بها حول، هيعد الحول من اول يوم عتقه لانه اصبح هذا المال ملكا حقيقيا تاما. وان عجز وكذلك المكاتب، لو عتق فرضنا فترة الكتابة واحد عتقه كذلك يستقبل به حول، وإن عجز استقبل سيده بماله حولا. فرضنا جه المكاتب عجز عن أداء المال، قال أنا اشتغلت كتير وما فيش فايدة مش عارف أجيب الفلوس اللي علي، فسيده خلاص يقول له أنت ما زلت عبدا وهات المال اللي معاك، فيأخذ المال اللي معاه ويستقبل به حولا، إنه مال أتاه من مصدر خارجي لأنه يملكه حينئذ. يبقى المال الذي يملكه المكاتب ليس فيه زكاة لا من السيد ولا من المكاتب، لأنه مال لا يمتلكه أحدهما. وما قبض من نجوم مكاتبة استقبل به حولا لذلك، النجوم اللي خدتها يستقبل به حولا لذلك. وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا لزمته زكاة. معتق بعضه ده نوع من العبيد. معتق بعضه العبد مشترك بين اثنين ماشي، وأحدهما حرر نصيبه وبقي النصف الآخر. في هذه الحالة يسمى العبد إيه؟ مبعض ماشي، بعضه حر وبعضه عبد. ففي الحالة دي لو ملك بنصفه الحر مالا، في الحالة دي يكون إيه؟ يكون يستقبل به حول جديد وبلغ النصاب لو بنصفه الحر. طب كيف العبد المبعض يمتلك المال بنصفه الحر؟ عن طريق المهايئة. والمهايئة أن يهايئ سيده على أوقات، يقول أنا نص حر ونص عبد، سيبني أشتغل أسبوع وإنت أسبوع. فالأسبوع اللي بيشتغل فيه لنفسه بيقصب مال وبيحوشه، فلما حوشه يستقبل به حول جديد ويبقى عليه زكاة بنصفه الحر، لأنه يملك ذلك ملكا تاما فأشبه الحر. في مسألة مشابهة ديت، مسألة زكاة الجمعيات ماشي كده. واحد مشترك في جمعية بيدفع 1000 جنيه كل شهر، وبعد 10 شهور بياخد 10,000 جنيه ماشي. دي زكاتها بتؤديها ازاي؟ 10,000 جنيه فوق النصاب. الدور بتاعه هو اللي بيحدد امتلك النصاب ولا لا. خلاص، لو كان دوره بدري يبقى بقية الأقساط اللي هيدفعها دين عليه ماشي. لو دوره متأخر يبقى الأقساط اللي هيدفعها دين ليه، يبقى صاحب الجمعية ده يدين عليه يدين ليه ماشي. فيحسب عند حوالين الحول، لو جه الحول في نص الجمعية يحسب إيه اللي ليه وإيه اللي عليه ويضيفها للزكاة. أضرب مثال، واحد دوره آخر واحد وبيدفع 1000 جنيه في الشهر، وجت حول الزكاة في الشهر الثامن، يبقى هو دفع كم قسط؟ 8,000 جنيه. ده دين ليه. ولقى في درجه 10,000 جنيه، يبقى هو معاه كم كده؟ 18,000. هيطلع الزكاة على 18,000. في الحقيقة هو معاه 10 بس التمانية بتوع دولت مسلفهم لناس هيجيبوهم له 10 واحد. نضرب مثال للدور الأول، واحد أول واحد قبض 10,000 جنيه، وبرضه زكاته كان في إيه؟ في الشهر الثامن. هيجي في الشهر الثامن هيخصم 8 شهور، معاه 20,000 جنيه، هيؤدي الزكاة على كام؟ على 12 بقى، لأن هو لما خد 10,000 بقى دين عليه صح؟ بقى دين عليه لسه فيه حاجات أداها صح؟ هيخصم هيبقى عليه 2000 بس، لأنه عليه 2000 صح؟ صح مظبوط مفهومة؟ لأنه لما خد أول واحد وكان الزكاة في الشهر الثامن دفع 8 شهور، يبقى هو بقي عليه 2000، هيخصم ال 2000 من ال 20,000 يبقى 18، وهكذا يحسب يوم الحول. لو الحول جه بعد ال 10 شهور خلاص، ده بقى خلاص الجمعية خلصت، واللي اتبقى منها في الجمعية هيؤدي زكاته. الشرط الثالث تمام الملك، فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه، فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع عن أدائه، ولا في السائمة الموقوفة. السائمة الموقوفة، السائمة اللي هي البهيمة موقوفة للفقراء، واحد غني عنده بهائم، قال البهائم ديت للفقراء وقف، كل ما يضر من نسل فهو يأخذه الفقراء، دي ما فيهاش زكاة، لأن الملك لا يثبت فيها في وجه، وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف فيها بأنواع التصرفات، لأنه فعلا ملك الحد اسمهم فقراء، بس ما ينفعش الفقير يتصرف فيها، هي ملك ريع فقط. وروى مهنا عن أحمد رضي الله عنه، في من وقف أرضا أو غنما في السبيل لا زكاة عليه ولا عشر. العشر اللي هي زكاة الأرض سموها عشر، لأن هذا في السبيل، سبيل يعني الوقف، سبيل الله، إنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته. وهذا يدل على إيجاب الزكاة فيه إذا كان لمعين، يعني الوقف كان لمعين، وقفته على فلان، فلان يؤدي الزكاة لأنه أصبح ملك لريعه. واحد ليها أرض وقال وقفتها على فلان، ففلان ده يمتلك الزرع اللي فيه الزكاة فيجب عليه زكاة الخارج من الأرض، لعموم قوله تعالى في كل 40 شاة شاة. ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، لأنه لا يملكها على رواية، وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر، لأنها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها. المضاربة اللي هي الشركة بين واحد اسمها توظيف أموال، دي اسمها مضاربة في الشرع، معناها أن رجل يعمل والآخر يعطي ماله له، ماشي؟ دي المضاربة. كيف تؤدى الزكاة؟ لا تؤدى على المضارب، مضارب اللي هو العامل، واحد داله فلوس وهو بيشتغل التجارة، هذا الذي يعمل في التجارة ليس عليه زكاة لأنه لسه ما امتلكش ربح. أما صاحب المال هو الذي عليه زكاة في رأس ماله ونصف ما ظهر من الربح، ونصف ما ظهر من الربح أو على حسب رأس ماله، ماشي؟ حقه هو ماله قائم، فيأتي يوم الحول ويجرد البضاعة ويبقى ده رأس ماله، يشوفه ويشوف الربح كام. الربح ده ليه نصه بس لأن النص التاني للمضارب اللي لسه ما خدوش، فيؤدي على رأس المال كله زائد النصف منه. مثال مثلا، واحد ادى الواحد 100,000 جنيه يشتغل فيه في محل، مرة حول بعد الحول جردوا المحل لقوا 120,000، كده صاحب المال ليه كام؟ 110، صح؟ المية رأس ماله زائد نصف الربح. والعامل ليه كام؟ ليه 10، مش هيمتلكهم إلا لما يقبضهم، فعشان كده سقطت الزكاة عليه لأنه لسه ممتلكهاش، لأن ممكن السنة الجاية يخسرهم وممكن اللي بعدها يكسب أكتر وهكذا. إنما رب المال هو ده ماله، ده ماله نما. فبيقول ولا تجب في حصة المضارب من الربح، حصة المضارب بس قبل القسمة، إنما تجب بعد القسمة، لأنه لا يملكها على رواية، رواية في المذهب يعني لا يملكها، وفي رواية تانية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر، لأنها وقاية لرأس المال. التجار بيقولوا إيه؟ إن الربح وقاية رأس المال. وقاية رأس المال ليه؟ يعني مفيش تجارة بتكسب كل شهر، في شهور كاسدة وفي شهور إيه؟ رائجة. فبيقول التاجر الشاطر بيقول الشهر الرائج بترك فيه الربح، ليه؟ عشان يعوض لي الخسارة، لأن لما يجي شهر كاسد هيأكل من رأس المال فالأرباح بعد كده تبقى قليلة، إنما لما سيب الربح عالي يجي في الشهر الكاسد يأخذ من الربح ويبقى رأس المال. فهو بيقول لا لا لا تضمن أن بعد ما يقسمه الخسارة تأتي تأكل رأس المال، يبقى كده احنا حملنا صاحب المال الخسارة دي لوحده. فبيقول لأنها وقاية لرأس المال، ولا يختص المضارب بنمائها، المضارب مش نمائها بس، ده هي مشتركة بينه وبين غيره. واختار أبو الخطاب أنها جائزة في حول الزكاة لثبوت الملك فيها، لثبوت الملك فيها، معنى أبو الخطاب اختيار تاني غير الحنبلة، والمذهب الأول هو كلام الحنبلة. الرواية الأولى أنه هو لا تجب في حصة المضارب، أبو الخطاب يقوله تجب في حصة المضارب. وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعسار أو جحد أو مطل، روايتين. مسألة دي نلخصها قبل ما نقراها، مسألة زكاة الدين، ماشي؟ واحد له دين، وفي زكاة الدين الأخرى واحد عليه دين، عليه دين ديت نخلص منها الأول، يعني اكتب كده زكاة الدين نوعين، عليه دين وليه دين. خلينا في اللي عليه دين الأول، اللي عليه دين بينقص ده من الزكاة، ماشي؟ واحد عنده 100,000 في إيده وعليه 20,000 برة ديون، يبقى زكاته على كام؟ 80. واحد عنده محل فيه 100,000 بضاعة وعليه شيكات برة ب50,000، يبقى زكاته على كام؟ على 50. فابتداءا كده مفيش خلاف في النقطه ديت ان هو بيخصم الديون من الزكاه اللي لا يملكها اصلا، انما هي تركت عنده لمصلحته برضا صاحب الدين. نيجي للنقطه الاخرى اللي هي ايه؟ زكاه صاحب الدين. واحد مسلف دين خارجي له مال واعطاه لفلان وفلان وفلان، كيف يؤدي زكاته؟ الفقهاء يقسموا هذا المال الى قسمين. القسم الاول زكاه مال ضائع أو مغصوب أو ضال أو مماطل أو مجحود اللي هو بيسموه إيه؟ دين ميت. وضرب هنا مثال مغصوب وضال، ضل يعني ضايع يعني، ودين على من لا يمكن استفاء منه، هرب لإعصاره أو جحده أو مطله. خلاص، يبقى ده أول نوع من الزكاة اللي هو بالزكاة على غير مليء، دين على غير مليء. كلمة مليء هنا تفسر بثلاث أقوال أو بثلاث شروط: المليء بالقول، والمليء بالبدن، والمليء بالمال. ماشي، يبقى كلمة مليء الزكاة على غير مليء، يبقى أنت تكتب كده الزكاة دين عليه ولي عليه، خلصنا منها. ليه بقى قسمين؟ على غير مليء وعلى مليء. كلمة مليء دي هتريحنا من التفصيلات. كلمة مليء يعني مليء بالقول والبدن والمال. مليء بالقول يعني غير مماطل ولا جاحد ولا ببينة ثابتة، ده مليء بالقول. مليء بالبدن يعني موجود مش هربان، مش مليء بالبدن يعني تخين. مليء بالبدن يعني مش هربان. مليء بالمال يعني غني، له مال يؤدي. لو اجتمعت الشروط ديت هيبقى ليه حالة، لو ما اجتمعتش الحالة بتاعتها. طيب، عليه له دين على غير مليء، جاحد مماطل ضيعه بيقول له فوت علينا بكرة، هذه المماطلة كيف يؤدي زكاته؟ هنا بيقول فيها روايات لا زكاة فيه، وده الراجح وجزم به في العبدة واختيار ابن قدامة ان لا زكاة فيه. القول الثاني فيه الزكاة، وهذا هو المذهب وفاقا للأئمة الثلاثة. خلاص، يبقى الأئمة الأربعة بيقولوا إيه؟ في زكاة. واختلفوا الزكاة اللي فيه ديت كل سنة ولا سنة واحدة وغيرها، ولكن الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية أنه لا زكاة فيها. يبقى لو واحد له مال عند رجل من سنين طويلة ويأس منها بيسموه دين ميت، هذا الدين ليس فيه زكاة. خلاص، يبقى على الراجح ليس فيه زكاة، لا يحسبه. طب فرضنا ربنا رزق هذا الفقير وأعطاه المال، يعمل إيه المزكي؟ يستقبل به حول جديد، يعني يبدأ يعد من جديد سنة جديدة من أول ما يملكه كرجل التقط مال أو أخذ مال أو جاله مال ورث أو غير ذلك من الأشياء. لا زكاة فيه لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة، ولأنه غير تام فأشبه الحلي، غير نام فأشبه الحلي. والثانية فيه الزكاة. احنا قلنا الأول اختيار شيخ الإسلام تيمية، الثاني المذهب، الأول اختيار شيخ الإسلام تيمية فيه الزكاة لأن الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به، فوجبت الزكاة فيه كالدين على ملي، ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه، ولا يلزمه الإخراج حتى يقبضه فيؤدي لما مضى. هنا النوع الثاني بقى الزكاة على مليء. مليء بقى رجل غني له مال يؤدي الدين به، لا يماطل، والحجة حاضرة بينة، وموجود ببدنه مش هربان. يبقى في الحالة ديت الزكاة فيها تؤدى كيف تؤدى؟ الزكاة صاحبها مخير بين أمرين، يا يؤديها كل عام مع ماله، أو يؤخر أداءها لحين القبض لما مضى. ماشي، مفهومة؟ بسيطة. هيحسب كم سنة؟ استلفها 10 سنين، يحسب العشر سنين فيها 2.5% ب25% يؤدي زكاته، أو يؤدي زكاته كل عام بعامه كأنها في جيبه، لأنها على كأنها في جيبه كأنه يملكها، لأنه لو طلبها لحضرت، لو رفعت السماعة التليفون تقول له هات لي الفلوس هيجيبها الصبح، ولكن أنا تركها إيه؟ رأفة بي يعني، رغبة في الأجر. ففي هذه الحالة لو كان الزكاة على مليء تجب فيه الزكاة كل عام، هو مخير بين أدائها كل عام أو أدائها عندما يقبضها. طيب، لا بس رأفة من الشرع انه جعل انك انت مش هتطلع من غيري، قال لك انت لك حق في التأخير، ما دام انت رعيت حقه لك حق في تأخير الزكاة لحين القبض، يبقى ده رأفة من الشارع. انما انت احيانا بعض الناس بيتلخفت، مسلف ده ومسلف ده ومسلف ده، وكل يوم يؤدي لي الزكاة بأقساط، ماشي، يعني قال لي كل شهر هدفع لك فلوس، فانا هتلخبط، هقول خلاص يا عم خلي الفلوس ديت لما اديها الاداء ده بيني وبينك والزكاه انا كانها معايا عشان ما يلخبطش نفسه. احيانا بيلجا الانسان الى هذا الفعل علشان ما ايه ما يحترش. واحد بيسلف واحد 100,000، قال له كل شهر هديك 1,000 جنيه، ده هيأدي الزكاه ازاي؟ ده هيحسب بقى بالورقه والقلم وهيبقى فيها صعبه، كل ما يقبض 1,000 هيؤدي، كل ما يقبض 1,000 هيؤدي. فيجي بقى في الحاله يوم جاي عامل ايه؟ مريح نفسه وقال خلاص ال 100,000 عندك، وانا كل سنه هطلع على ال 100,000 واخصم كل سنه اللي فاتت، السنه الجايه يطلع على كام؟ على 88، واللي بعدها يخصم 12 شهر، كل سنه يخصم 12 شهر وهكذا، فيبقى سهله حسابها يعني. ولأن الزكاة مواساة وليس من المواساة إخراج مال زكاة مال لم يقبضه، دي من المواساة إن هو لا يعطي زكاة مال لسه ما قبضتوش، كيف يؤدي؟ افرض ليس له مال إلا هو يستلف عشان يؤدي الزكاة. وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا فرق بين الحال والمؤجل. هنا بقى الإمام أحمد حللنا إشكال كبير، هل الزكاة المال الحال فقط اللي يؤدي عليه الزكاة سواء لي أو علي، ولا المؤجل؟ مفيش فرق. مثال، واحد أعطى لواحد 100,000 وقال له دي أنا هاخدها منك كمان 5 سنين، في فرق بينها وبين الحال والمتروك؟ في فرق بينها وبين إن حل الآن وأنا قلت خليهم معك؟ لا، الإمام أحمد بيقول كده كده هيأدي زكاته، لأن كده كده على غني ومليء. طب فرضنا بعد سنتين والراجل ده أفلس، هيتحول المال من الزكاة عليه سنتين منهم والباقي ليس فيه زكاة، ماشي؟ لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة، الحوالة به والبراءة به. حوالة به يعني ممكن أحيل واحد عليه. مسألة الحوالة دي مسألة جميلة جدا. واحد ليه 5,000 عند واحد وعليه 5,000 لواحد، فيوم جاي مطلع نفسه قايل عشان الديون يقول له دينك عند فلان خده منه، فيقبل. لو وافق سقط الدين من عليه، وهما الاثنين بقى يتصرفوا مع بعض. فده اسمها الحوالة، باب الحوالة ان شاء الله ناخده في البيوع. ولو اجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد. هنا مسألة الأجرة فيها زكاة ولا لا؟ على حسب وقت أداء الأجرة، وقت الأداء يكون مؤخر ولا مقدم أو على أقساط. ففرضنا أن أنا أجرت الدار 5 سنين وقلت له كل شهر هتدفع 1,000 جنيه، يبقى 12,000 في السنة، يبقى 60,000 في الايه؟ في الخمس سنين. هل علي أن أؤدي 60,000 الآن قبل أن أقبضهم؟ لا، لما أقبضهم أؤدي من عليهم. طب عندما أقبضها، دي مش مشهرة، أقبضها كل عام، يعني هو بيقول هنا خلاص بقى دين عليك، بقى دين على المؤجر، على المستأجر، ودين لمالك الدار، والدين اللي مالك الدار على مليء يؤدي زكاته، فده أصبح من الديون. ولا على حسب العرف اللي بيقول أول ما يخش أول الشهر بدأت الأجرة من جديد، ده الصح. يبقى في فرق بين العرف في الإجارة والعرف القديم فيها. عرف القديم بيها أنه بيأجرها لوكشة واحدة، تدفع 60,000 بقى تدفع 10 دلوقتي و20 وهكذا. أما العرف الآن على أن كل شهر منفصل بذاته، هي إجارة مدة ولكن أداء الأجرة كل شهر، بدليل أنه يحق له في نصف المدة أن يعتذر ولم تبقى هذا المال عليه دين، وينص في العقد أنه هو يجوز له الاعتذار في أثناء المدة بشروط معينة أو بلا شروط على حسب الحال. ففي هذه الحالة هتخرج المسألة ديت، لأن المسألة دي قائمة لما وضحها هنا قائمة على العرف عنده إن إيجارة الدور بتبقى على بعضها. هنا هيزكيها إزاي؟ يعني أنا 60,000 على 5 سنين، مال كل ما يقبضه يؤدي زكاته، مال على مليء. لا مش هي، لأن آخر 1,000 جنيه لما هقبضها مر عليها 5 سنين، هزكي 5 سنين. واخد بالك؟ مش هي على حسب عرف البلد. احنا عرفنا هنا ان المدة دي مدة التغيير، يعني بعد الخمس سنين أنا ممكن أجدد ولا لا. إنما دفع الأجرة لا يحق للمالك أن يطلب أجرة مقدم، ده في نص العقود، إن يقول له أديني 10,000 من اللي عليه، ومن حقه انه يمنع لان انا لسه ما دخلش الشهر الجديد. ده المالك لما بيطلب قبل اول الشهر بتبقى فضيحه. فمعنى كده ان العرف بيقول ان دي مده للاقامه مش للاجاره، ان هو امتلك الفتره دي كلها الخمس سنين ولا يحق له دفع مال زياده قبل ما ياتي الشهر. فالعرف هنا محدد لطريقه التملك. وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم الدين، وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعسر. ما الصداق برضه لا مؤخر الصداق. المهر عبارة عن ثلاث بنود، ماشي. البند الأول ما يكتبه العريس في القايمة، ده المهر، ماشي. ما يكتبه العريس في القايمة، مش كل القايمة، ده اللي هيجيبه العريس فقط في القايمه ده مهره، انما اللي هتجيبه العروسه هي حر، بتجيب لنفسها هي حر، هو انا اللي هدفعه ليه؟ فاذا وافرض ما جاش عندي لسه. ساعات في فسخ العقود قبل الدخول بيلزموا بالقايمه كامله وهي القايمه لسه ما جاتش، الزمني باللي انا هجيبه ده المهر بتاعها، ده اللي انا اتفقت عليه. يبقى اول حاجه المهر عباره عن ثلاث بنود. البند الاول نصيب الزوج من القايمة، البند الثاني الشبكة الحلي الذي يعطيه للعروس، ده من المهر. البند الثالث مؤخر الصداق، ده من المهر. هنا بقى بيتكلم عن مؤخر الصداق. واحد كاتب لامراته مؤخر صداق 100,000، اتكتبت وخلاص ولا لها صدى شرعي؟ لها احكام شرعية، ده دين على الزوج يحل عند الموت أو الطلاق، ماشي. ده مؤخر الصداق، ده دين على الزوج. طب المرأة لها حق في مطالبة هذا الدين من الزوج؟ لا، لما تتطلق تبقى الطالب، لأن ده حلوله عند الطلاق أو الوفاة. إنما تاخده من التركة، لما يموت تاخده من التركة حقها، والتركة لا تقسم إلا بعد إعطائها حقها. طيب هي بقى لما تقبضه عليها زكاة؟ ده فيها على المعسر أو الموسر. لو كان معسر فقير ولا يمتلك 100,000 فليس فيه زكاة، لأنها على غير مليء، جزها مش مليء، وهكذا. فالمؤخر الصداق عليه زكاة لو كان هو مليء، أما لو فقير خلاص يبقى هو دين على معسر. الحل الثاني إن المرأة تبرئ زوجها منه، تبرئه ولو باللفظ، لأن اللفظ يسقط الديون، ودي مسألة مهمة. الدين بيسقط باللفظ مش بالقبض. يعني ايه؟ انا ليا دين عند فلان، وقمت انا جاي في ساعة صفا كده قلت له سامحتك، سقط الدين. فعشان ارجع في كلامي تاني، لان العلماء بيقولوا عشان يسقط الاموال، عشان الاموال تنتقل من ملكية واحد لملكية تاني، تبرعات يعني، لا بيلزم حاجتين، القول والقبض الاثنين. والاثنين في حال الايه؟ الدائن موجودين، ان هو معاه الفلوس قابض المال اهو، لان هو عليه فلوس، ليه عليه فلوس؟ يعني معاه فلوس الاخر، والقول الثاني اسقط، فسقط الدين. ما ينفعش الابراء، ما ينفعش فيه الرجوع. الحاله الوحيده اللي هو يرجعه ان لسه الدين ما وصلوش، يقول له ان ليك فلوس لسه ما قبضهاش، قول له انا سامحتك فيه، ده ينفع يرجع في كلامه لغايه ما توصل له. قبل ما توصل له، بعد ما توصل له ما ينفعش يرجع، خلاص قبضها. فالقبض بيسقط المال، قبض مع الإبراء يسقط المال. ها؟ اللي إيه؟ أعيد تاني؟ الحتة الأخيرة صح؟ واحد أنا سلفته فلوس، قلت له أنا هعديك 10,000 جنيه، خلاص؟ وجي قال لي والله أنا غلبان ومش عارف، قلت له إيه؟ طب يا عم أنا حدهم لك وسماح، ولسه ما اديتهملوش. في الحالة دي أجوز إن أنا أرجع في كلامي، لأن أنا لسه ما قبضهاش. أول ما تخش في جيبه ودخلها في جيبه كده مش هينفع ارجع بقى، خلاص خلاص، لان القبض تم مع الابراء. كذلك الزوجه في حاله صفا كده وتقول لي زوجها ايه؟ ابراتك، ما ينفعش ترجع في كلامها، وهذا المال سقطت زكاته، ما عليهوش زكاه خالص. فاما لانه دين، وسواء في هذا قبل الدخول وبعده، لانها مالكه له. فأما إن أسر رب المال وحيل بينه وبين ماله، أو نسي المودع لمن أودع ماله، فعليه فيه الزكاة. واحد أسير عليه زكاة، لأن ملوش دعوة بالمال، عليه زكاة، عليه فيه زكاة، لأن تصرفه في ماله نافذ، ماشي. وكذلك واحد نسى الوديعة، معاه 100,000، وجه لواحد قال له دول خليهم عندك وديعة، وجه بعد يومين ثلاثة نسى هو الدلميه، وقعد سنة ناسي، لما حل الحول هيؤدي زكاته، لأن ده مش دين عليه ولا حاجة، ده هي فلوسه بس حطها في خزنة وقفل عليه، كأن واحد حط فلوسه في خزنة وقفل عليها ونسى هي فيه في ماله. كذلك الأسير، الأسير عليه زكاة لأنه يستطيع، نعم، وديعة في بنك، محفوظة في بنك، الأطفال اللي في المجلس الحزبي أموالهم محفوظة، كل دي أموال فيها زكاة، إلا في بعض التوجيهات على أن المال ده توجيه اللجنة الدائمة، على أن المجلس الحزبي مماطل البنك، المجلس الحزبي جهة حكومية، محكمة بتأخذ أموال القصر وتحفظها، فبيقولوا إن هي بتحفظها بطريقة خطأ، إنه بيضعوها في بنوك ربوية ويمنعوا الفقير من التصرف في ماله، فكيفوها على أن هذا مال مجحود أو مال مماطل، يعني لو إن الفقير ده طبعا حطوا سن الرشد 21 سنة، وربما يكون قبل ذلك رشيد، فلا يستطيع التصرف في ماله، فوجهوا هذا التوجيه وكيفوا على أن هذا المال ليس فيه زكاة. لماذا؟ لأن المجلس الحزبي ماطل صاحب المال، فقالوا أن ليس فيه زكاة، الأموال التي في المجلس الحزبي ليس فيها زكاة، وده ريح كثير من الناس، في يقعد 20 سنة أمواله في المجلس الحزبي ليس فيها زكاة لأنهم ماطل. ولكن لو كان في بنك ربوي وجب عليه إخراج كل الزيادة، ولذلك إحنا بننصح الناس اللي هي في أموالها في المجلس الحزبي يحولوا المال من مكان ربوي لمكان إسلامي، حتى ينتفع الفقير أو الصغير إذا بلغ ينتفع بالزيادة بالربح، ماشي. والانتقال سهل، يعني بيطلب بيعمل طلب، نعم، الوصي مش هيعرف ياخذ المال كويس. احنا بنقول بقى بننصح الناس لما يحطوه في بنك إسلامي ويبلغ يبلغ 21 سنة يستطيع أن يأخذ رأس المال مع ربحه وليس فيه زكاة، يبقى كده كسب من كل الوجوه. أما لو تحط في بنك ربوي هيبقى ما عليهوش زكاة ويأخذ رأس ماله اللي هو بعد 20 سنة ما بقاش له قيمة، ويخرج الباقي اللي هو زيادة ربوية. فأفضل الحلول والصح أن يحول من مكان ربوي إلى مكان إسلامي، بنك إسلامي يضع فيه هذا المال، بحيث أنه لما يبلغ الفقير أو اليتيم يجد أرباح هذا المال حلال يستطيع أن يأخذه، دي أفضل الحلول، ليس فيها زكاة لأنه مماطل لا يستطيع إعطاؤه ماله. ده توجيه اللجنة الدائمة. آخر حاجة، وإذا حصل الضال في يدي ملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه، دي بقى نجعلها المرة القادمة إن شاء الله. أقوله تاني، حاضر. مؤخر الزكاة الصداق فرع على قاعدة الدين، زكاة الدين، لو كانت على مليء وجب الزكاة في كل عام، لو كانت على غير مليء سقطت الزكاة من أول. فمؤخر الصداق ده دين على الرجل للمرأة، فإذا المرأة هي اللي هي المخاطبة بالزكاة، لو جوزها مليء يبقى وجبت عليها الزكاة كل عام، والشرع ممكن يعطيها فرصة أنها تعطي الزكاة لما مضى من السنين إذا قبضته بموت جوزها أو بموت أو بطلقها، ولو هي ماتت الأول خلاص يبقى إيه امتلكها جوزها توزع في التركة. فدي أول اختيار. لو زوجها فقير كده هذا المال ليس فيه زكاة، خلاص سقطت زكاته وما عليهاش، لغاية ما يبقى غني تبدأ تعد من الأول تحسب السنين اللي بقى غني فيها وتؤدي الزكاة فيها وهكذا. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله ربي. الحمد لله رب العالمين.